إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله خامس عشر في باب المنكرات المألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين وأمرهم بالمعروف. باب الخامس عشر، باب في المنكرات المألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين وأمرهم بالمعروف. يقول: ولنذكر في ذلك فصلين. فصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكن نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. هو هنا هيعمل إيه؟ هو بعد ما ذكر التأصيل، تأصيل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن الحسبة لها أربع أركان: الركن الأول المحتسب، وتكلم عن صفاته اللازمة فيه وعن آدابه وعن شروطه، وكذلك تكلم عن الركن الثاني وهو المحتسب عليه، اللي انت هتنكر عليه ده بقى مين؟ الوالد والزوج والحاكم وعموم الناس وأوائل آخره. تكلم عن ركن الثالث وهو المحتسب فيه، المحتسب فيه اللي هو ايه المنكر اللي انت يجب عليك انكاره ومواصفات هذا المنكر. الركن الرابع اداء الحسبة نفسها او الاحتساب، نفس الاحتساب وممارساته ودرجات الانكار ومراتب الانكار، ومتى يشرع ومتى لا يشرع، متى يجب ومتى يستحب ومتى يحرم، وتكلم عن كل هذه الدرجات. هيبتدي بقى الكلام هنا عن تطبيق لما ذكره. عايز يقولك ان الكلام اللي احنا قلناه كتأصيل وتنظير، ما هو صداه في ارض الواقع؟ ايه صدى الكلام ده في ارض الواقع تطبيقه؟ حقيقة ان الباب ده باب نافع جدا، ومع ان في اختلاف في الزمان بيننا وبين مصنف الكتاب الامام الغزالي رحمه الله، ميت سنة 505 هجري، يعني تقريبا من 930 سنة أو 935 سنة. ومع ذلك فإن رؤوس المنكرات وأصولها هي هي، وإن اختلفت بعض الصور العصرية لها، لكن تجد هذا الباب في فوائد ثمينة جدا في توصيف المنكرات الواقعية التي نحياها وتقسيمها بطريقة بديعة، ثم كيفية التعاطي معها وذكر الأحكام الشرعية لها. يقول: أولا منكرات المساجد. يا المساجد، المساجد فيها منكرات، فمن يرتاد المسجد يعلم أن المسجد فيه منكرات، وأنه يجب عليه أن ينكر هذه المنكرات. أولا، مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. يبقى بيقول من المشكلات أو المنكرات الموجودة في المساجد إساءة الصلاة. الأصل عندنا في ذلك حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد فرأى رجلا يصلي، فلما انتهى من صلاته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، انت كده ما صليتش. فرجع صلى، فلما خلص النبي صلى الله عليه وسلم نادى له تاني، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. شوف بقى الرفق في التعليم، رفق في التعليم وحسن خلق. ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبس في وجهه، ما قالوش انت جاهل. بعض الناس الآن بيمارس صفات السادية من إذلال وتعذيب وإهانة المتعلمين، كأن المتعلم ده ذنبه الوحيد أنه جلس يستمع إليه. طبعا ده أمر ليس من أخلاق السلف في شيء، ولا يمكن أبدا ان احنا نتجاهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونستدل ببعض الافعال الشاذة لبعض العلماء على سبيل الذم لهم، كان العلماء بيذكروها من على سبيل الذم لهؤلاء العلماء، او بيذكروها في صور الصبر على بلاء الشيوخ والعلماء، ونستعملها كأنها هي دي الاداب اللازمة في طلب العلم. مهم النبي عليه الصلاة والسلام نادى، فلما تكرر منه ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك. أنا مش عارف أصلي غير كده، علمني بقى. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار حديث المسيء صلاة أصل لنا، بيعرفنا كيفية الصلاة وإيه أركان الصلاة التي يجب على الإنسان أن يأخذها، وكان فيها ذكر الطمأنينة وغير ذلك من أركان الصلاة. فدلوقتي أنت لما بتشوف واحد بيسيء صلاته، أنت بتشوف في المساجد ناس بتسيء صلاتها، قطعا بتناس بتسيء صلاتها، يعني في أركان الصلاة معروفة وشرائط الصلاة معروفة، لما واحد بقى لا يأتي مثل هذه الأركان زي الطمأنينة مثلا، تخيل واحد لا يمكن أبدا أنه يأخذ وقت لقراءة لذكر التسبيح في الركوع والسجود على الأقل مرة، كأنه لو نقر الديك حط رأسه ورفعها كده وخلاص، ما فيش أي حاجة، مقولش حاجة، ده هو العبرة كأنك صليت. ده محتاج حد ينكر عليه، ياخدوا بجميع بقى الاداب اللي خدناها قبل كده، هيمكن عليه ازاي الاول مرتبه الايه التعليم، يعرفوا ان اللي انت بتعمله ده منكر وحرام وصلاتك والى اخره، وبعدين لو لقاه متمادي في ذلك يعظه بعد الوعظ يغش له في القول الى غير ذلك من المراتب اللي قلناها. طيب، وكذلك اللي بنشوفه دلوقتي مثلا من التهاون في بعض شروط صحه الصلاه، زي ايه التهاون في شروط صحه الصلاه؟ زي ستر العوره، تجد الشاب ما أجلده وما أظرفه، يعني حاجة كويسة خالص، ولكنه يلبس ثياب قصيرة، فانيلا كده قصيرة أو قميص قصير، لما يركع أو يسجد يظهر عورته، يظهر ظهره من تحت، ده محل عورة. طيب ليه بقى كده؟ أو تلاقي واحد جاي يصلي ببنتكور أو شورت يدوب على حد الركبة، فإذا ركع وسجد انحصر عن ركبتيه أو عن فخذيه فكشف عورته. ليه كده؟ الصلاة لها شروط، شروط لصحة الصلاة، في شروط لصحة الصلاة. يبقى ده لما أنت تشوف حاجة زي كده، ممكن تبقى في مسجد، في مسجد في السوق، تلاقي واحد جاي يصلي، جزار جاي يصلي والجلابية كلها دم أو الثوب بتاعه كله دم، طب الدم نجس، ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقع اللي انت بتصلي عليه. طب انت بتعمل كده ليه؟ يبقى انت محتاج تعلمه. وهكذا كثير من ايه، ادي منكرات الصلاة اللي في المساجد. ايه تاني من منكرات المساجد؟ قال ومن ذلك اللحن في القراءة. اللحن في القراءة يعني واحد بيقرأ لا يقرأ على الاحكام، لا يقرأ باحكام التجويد، يلحن. واللحن قسمان، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي اللي هو اللحن معناه الميل والعدول عن القصد، الانحراف يعني. فالانحراف الجلي ده في القراءة بيبقى ايه؟ ان الانسان يخطئ في الحركات الاعرابية ويخطئ في بنية الكلمة، لحن جلي، او يبدل في كلمات الايات او غير ذلك، فده يجب رده. وده لو كان في الفاتحة بما يحيل المعنى ده هيبطل الصلاة، يبقى انت لازم تنكر على ده. وبعض الناس للأسف لا يراعي شروط الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طب أنت الأقرأ؟ لا، إحنا عندنا الإمامة فيها قدر من الوجاهة، عم الحج فلان يخش يصلي إمام، الأستاذ فلان يخش يصلي إمام، ده عشان خاطر سنه، وده عشان خاطر هو اللي باني المسجد، وده عشان خاطر هو اللي بيصرف على المسجد، وهو ليس أهلا للصلاة لأنه يصلي إمام، فيدخل يلحن في القراءة. طب دي عايزة ايه؟ عايزة احنا نتواصل مع الناس اهل المسجد، نتواصل مع اللي بيصلي امام نفسه، تفهمه. ومن باب بقى ده يعني ازالة المنكر ده نفسه، ان يتعمل في المساجد حلقات للتجويد لتعليم الناس القراءة. كل ده يا اخوانا بنقول انكار مع مراعاة اداب الانكار. يعني ينفعش واحد شاب صغير يروح لراجل كبير في السن وقول له انت يا استاذ او يا حاج او يا عم فلان انت جاهل ما تعرفش تقرأ، لا ما ينفعش، لازم يراعي اداب الانكار. بيقول واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. يعني بيقول لك لو واحد معتكف في المسجد ملازم، هو كان قال قبل كده في أقسام الناس ففيه العباد وفيه العلماء وفيه الزهاد وفيه إلى آخره. ففي واحد هو بيلازم المسجد للعبادة والانقطاع للعبادة ويعتكف، لو انشغل بقى بأنه ينكر على ده تحسين الصلاة وينكر على ده لحن في القراءة، فده هياخد من وقته، هيأثر على الوقت اللي هو بيفرغه للعبادة والطاعة. هو هنا بيقول مسألة شرعية، لو انت في مسجد ومعتكف تنشغل بإنكار هذه المنكرات ولا تنشغل بما أنت معتكف من أجله من أورادك وذكرك وطاعتك؟ قال: واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليه. يبقى الأولى في حقك أن أنت إيه؟ تشتغل بإنكار المنكرات. ومن ذلك تراسل المؤذنين وتطويلهم مد كلماته. التراسل اللي هو المد والتمطيط في الأذان، تراسل يعني إيه؟ التمهل أوي في الأذان، الله يفضل يجيب الله، دي هي الله ما فيهاش مد أصلا، يعني ما فيهاش مد ولا حركة، كلمة الله ما فيهاش مد ولا حركة. تخيل بقى واحد ممكن يمد كلمة ما فيهاش مد ولا حركة مدها 12 حركة مثلا، ويطرب كده وينغم ويرسل، لا كل ده ما إيه. بس هو بقى في الأصل الكتاب في الإحياء قال إن تراسل المؤذنين ده من المكروهات وليس من المحرمات. الحنابلة عندهم المسألة ديت لا، فيها أشياء، في كلمات في الأذان لو مدها تبقى محرمة، زي أكبر، قال لك لو قال أكبر دي محرمة، لأن الله أكبر، الله أكبر يعني أعظم من كل شيء، أكبر دي يعني الطبل، فينفع تقول بقى كده؟ قال لك ده لفظ منكر لا يصح قوله. طيب، ومن ذلك تراسل المؤذنين، هذه برضو نقطة تانية، الأذان ده عبادة، والأذان ده ليه أحكام وليه سنن وليه آداب وليه شروط، وفي باب في كتاب في أي كتاب فقه اسمه باب الأذان، مين اللي يتولى الأذان وإزاي يأذن وإيه آداب الأذان، اتعلمها برضو. هنا الأذان بيدخلوا قدر من الإيه؟ من الوجاهة والبحث عن هذا الضوء. ومن ذلك أي من المنكرات أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب. الخطيب اللي هو خطيب الجمعة لو كان يلبس ثوبا من حرير، الحرير حرام على الرجال إلا للضرورة. إيه الضرورة؟ قالوا ضرورة زي إن واحد عنده حكة، عنده مرض جلدي لا يمكنه أن يلبس الملابس العادية بتؤلمه، فيرخصوا له في الوقت ده أنه يلبس الحرير. طب الإنسان الطبيعي اللي ما عندهش ضرورة يحرم عليه أنه يلبس الحرير. طب واحد بيخطب الجمعة ولابس بقى خطبة الجمعة، الإنسان بيلبس لها من السنة إن الإنسان في خطبة الجمعة يلبس لها إيه؟ أفضل ثيابه وأفخم ثيابه. إيه اللي حصل؟ هو بقى بيخطب لابس حرير، ده منكر، يبقى أنت تنكره عليه. أو بيده سيف مذهب، في بعض الأقوال الفقهية إن من سنن الإمام هو يخطب إنه يتكئ على سيف، بعضهم يقول يتكئ على عصا، ماشي، لأن فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان إسناده في ضعف. طيب هيتكئ على سيف، فقالك يتخذ سيفا مذهبا. لو واحد بقى هيكون خطيب جمعة عند الوالي ولا عند الأمير ولا عند ناس من أهل الوجاهة، فيتخذ السيف بتاعه ده من تمام الجو اللي هو فيه، يبقى سيف مذهب، لا ده لا يصح شرعا. إنما يباح السيف أو قبيعة السيف من ذهب فين؟ في حالة إيه؟ برضو في حالة مستثنى، حالة الحرب، لما فيه من تقوية قلب المؤمن وكسر قلب الكافر، غير كده لا يصح أن يستعمل السيف إيه؟ من ذهب. ومن ذلك أي من منكرات المساجد ما يجري من القصاص. القصاص الذين يذكرون القصص الضعيفة والموضوعة في أثناء الوعظ، واحد يقعد كده ويقعد يحدث الناس ويكلمهم عن قصص ليس لها أسانيد، وقصص موضوعة والمنكرة وفيها أحكام طبعا تتضمع على أحكام خلفة للشريعة، وده بيستجلب مدح عوام المسلمين. عموم الناس بتحب الواحد الصييت اللي يقعد يكلمهم بقى عن ايه، وفلان قال وفلان عاد والله والله، ويزعق في الجامع كده، فقوم عموم الناس تنسجب معاه ويتجاوبوا معاه. لا، ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب، يعني الأشياء، وأفحش هذا الكذب وأقبحه نسبة الحديث الموضوع ده للنبي عليه الصلاة والسلام لا يكتفي فقط بذكر قصص موضوعة وضعيفة من عن السلف مثلا أو عن بعض العباد أو عن بني إسرائيل، لا، ينسب هذه القصص إلى والأحاديث والأثار الضعيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر في نفسه منكر وفاحش. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلام. والأشياء المنهي عنها يبقى بيفعل إيه؟ القصص دول بيعملوا إيه؟ الكذب في القصص، وفي نفس الوقت الأشياء المنهي عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن، إن هو يتكلم في أشياء إما قضايا علمية شرعية لا تبلغها عقول الناس فتفتنهم، وإما إنه يتكلم في بعض الأشياء التي يعوم بها البلاء والفتنة وتكون سبب في اضطراب الناس. كل ما يخرج من الواعظ أو العالم أو المدرس أو الخطيب من هذا الباب يجب أن ينهى عنه. فلو افترضنا أن في واحد بيتكلم بكلام لا يصح شرعا ويوجه الناس إليه، كأنه يأتي على بعض الأمور المستقرة في الشريعة زي الحجاب مثلا، ويتكلم عنه أن الحجاب ليس كما تفهمون وليس هناك ما يسمى بفرضية الحجاب، وده رجل مثلا أستاذ دكتور في أصول الفقه أو في الفقه المقارن أو في غيره، ده يجب أن احنا ننكر عليه حتى لو الكلام ده هو قاعد بيقوله في مسجد أو حتى الكلام ده بيقوله في دروس علمية أو غيره. يبقى ما يجري من القصص في المساجد من الكذب والأشياء المنهي عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك. الفتن بمعنيين: فتن في الدين، أنه يفتن الناس في دينهم بمعنى يشككهم في الدين أو يعرضهم لما لا يقبلونه أو لما لا تتصوره نفوسهم وعقولهم، أو الفتن بمعنى إن هو يتكلم عن أحداث وقائع ويهيج الناس ويثيرهم فيحدث فتنا واضطرابا في البلاد. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. يبقى من المنكرات في المساجد أن يقع اختلاط بين الرجال والنساء، يقع اختلاط بين الرجال والنساء، وده أمر نهت عنه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى النساء أن يسرعن في الخروج من المسجد، ونهاهم أن يمشين في وسط الطريق، وقال: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحفات الطريق. فده كله للمنع من الاختلاط. والله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى الأصل فيه أن يكون حجاب بين الرجال والنساء حتى وإن صفت النوايا واكتملت الأخلاق، لأن الآية دي نزلت في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لرجال الصحابة. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليه. ومنها الحلاق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وقيام السؤال، سؤال اللي هم الشحاتين يعني والمتسولين، وإنشادهم الأشعار ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه. هو طبعا هنا لأن هو مذهبه الغزالي، أصله الغزالي شافعي، فبيقول: لا، هو يكره البيع داخل المسجد، وفي نهي عن البيع داخل المسجد. كثير من العلماء حملوا على الكراهة وبعض العلماء حملوا على التحريم، لا تتخذ، حتى اللي قالوا بالكراهة قالوا: لكن لا يتخذ المسجد دكانا، ما ينفعش انما يكون شيء عارض يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، وأمرنا إذا وجدنا من يبيع سلعة في المسجد أن نقول له: إيه، لا أربح الله تجارتك. وكذلك بقى أن يتحول المسجد لسوق، بقى واحد قايم يقول شعر، في نهي عن إنشاد الشعر في المسجد أصلا، واختصوا العلماء ببعض أنواع الشعر اللي هو فيه نوع من الابتذال، واستثنوا من ذلك الأشعار اللي فيها معاني شرعية واللي فيها ذكر الآخرة وتهذيب النفوس وغير ذلك. طيب، منكرات الأسواق. ومن ذلك الكذب في المرابحة. المرابحة معناها إيه؟ معناها أن تقول: اشتريت هذه السلعة بعشرة وأبيعها لك باثني عشر أو بإحدى عشر، هكسب فيها درهمين أو درهم. دي معنى المرابحة. تقول: واحد، أنا اشتريت الحاجة دي بكذا، تعرفوا الثمن اللي انت اشتريت بيه، وتقول له: أنا هربح فيها كذا. طيب لو واحد كذب بقى قال فمن ذلك الكذب في المرابحة وإخفاء العيب، إنك بتبيع عربية مثلا، عربية ما مخبوطة أو عربية عاملة حادثة أو عربية فيها عيب من الداخل ولكنه مستتر، ما تقولش على العيب اللي فيه. فمن قال اشتريت هذه السلعة بعشرة ورابح فيها درهما وكان كاذبا فهو فاسق، يبقى اللي هيكذب في بيع المرابحة ده فاسق، ويجب على من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة للبائع كان شريكا له في الخيانة. يبقى ينبغي للإنسان اللي يعلم أن في بائع فاسق أو غير أمين أنه يحذر منه. وكذلك إذا علم العيب لازمه أن يبينه للمشتري. وكذلك التفاوت في الميزان والذراع يجب على كل من عرفه تغييره، إما بنفسه أو برفعه إلى الوالي حتى يغيره. لو واحد مبوظ الميزان بتاعه حيث أنه يطفف الميزان يجي يوزن، يوزن لصالحه، أو الذراع اللي هو بيقيس به الايه الملابس والقماش وغيره. فلو واحد عرف أنه هو بيفسد أو يغش في الآلة ديت لآلة الوزن أو الزرع اللي هو تقدير الطول، يجب عليه أن يغيره إما بنفسه وإما برفعه إلى الوالي حتى يغيره. ومنها الشروط الفاسدة واستعمال الربا، الشروط الفاسدة أي في العقود، واستعمال الربا سواء بقى ربا الفضل أو ربا النسيئة، وبيع الملاهي اللي هي أدوات اللهو المحرم، بيع بقى البيانو واللي بيع العود واللي بيع الطبلة واللي بيع الدف والحاجات دي كلها، والصور المجسمة، الصور المجسمة اللي هي إيه؟ هي التماثيل. كل ده من المحرمات والمنكرات الموجودة في الأسواق وينبغي الإنكار عليه، وينبغي الإنكار عليه. هنلحق بها بقى اليومين دولت إيه؟ اللي يبيعوا السجاير، واللي هيبيعوا السجاير، واللي بيبيعوا بقى المشروبات المحرمة. للأسف في محلات، تخيل بقى بنبقى في دولة مسلمة كده وفي محلات واخدة ترخيص إنها تبيع خمور، واخدة ترخيص إنها تبيع خمور. فبيع الأشياء ديت لا طبعا الحاجات دي محرمة ويجب إنكارها، يجب إنكار. طيب منكرات الشوارع، إيه المنكر اللي موجود في الشارع؟ بيقول ومن ذلك بناء دكان متصل بالأبنية المملوكة وإخراج الأجنحة وغرس الأشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. يا سلام، شوف بقى أنت طبق الكلام ده على الأماكن بتاعتنا كده. الواحد يبقى المحل بتاعه مثلا 12 متر وطلع الحاجة بتاعته في الشارع قده مرتين، والطرف التاني في الشارع مطلع زيه، ولا عزاء للمرة ولا للسيارات ولا أي حد، مش من حقك لا تعدي لا حتى برجلك ولا حتى بالعربية بتاعته، هو خلاص احتكر الشارع كده، ده منكر. وللأسف بعض الناس بقى لما بتنزل المرافق أو شرطة المرافق مع ما فيهم من ظلم، عشان بس نقرر دي، مع ما فيهم من ظلم، لكن لما بينزلوا يزيلوا يعملوا الإزالات ديت الناس بتتعاطف مع أصحاب المحلات، مع أن هم أصحاب المحلات في الأصل ظلموا الناس بأنهم أفسدوا عليهم الطريق، ظلموا المسلمين بأنهم أفسدوا عليهم الطريق. أو واحد مثلا يطلع البناء بتاعه للخارج بما لا يحق له، أو يغرس أشجار في طريق الناس فيؤذيه، كل ما يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. ده كان بالنسبة ليهم لأن كان دي من لوازم الحياة اليومية، فكان ده شيء مش دائم، هيحط شوية حطب وطعام اللي هو زي القمح أو غيره والناس تحمله إلى بيوتها ويخلص، شيء غير دائم. لكن اللي هيبني أبنية معينة أو يغرس أشجار أو يخرج البضائع للطريق فيضيق على الناس، ده من المنكر اللي يلزم إنكار. ومن المنكرات أي في الشارع ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، فيجب المنع من ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. قيس أنت الكلام ده بقى على اللي بيحصل في السيارات، واحد عنده جراج وكاتب بيافطة كبيرة جدا جراج خاص ممنوع الوقوف، وتلاقي واحد قام جاي واقف قدام الجراج قافل عربيته وماشي، انت تعمل ايه مع نفسك؟ انت خلاص ليس عندك اي حل. طبعا بعض الناس اللي هم يعني ليس عنده ورع وليس عنده تقوى بيعمل ايه؟ بيأدب صاحب العربية دي، بيأدبه، يبتدي بقى ايه يتلف الإطارات السيارة اللي عجل السيارة أو يبوظ له الإزازة وغيره، لكن ده لا يحل شرعا على فكرة. تأديب الإدارة لا يحل شرعا، هو الراجل ده يعذر أو يرفع أمره لمن يعني يغرمه مخالفة أو غيره، لكن ما ينفعش أنت تبوظ له الحاجة بتاعته. ولأن تعذير الناس وتأديبهم ليس لأحد الرعية فده يفسد البلد. لكن ده تخيل ده منكر، واحد بيركن عربيته وتأديب ده منكر، أو واحد مثلا يركن عربيته في قلب الطريق ويسيبها وينزل ويمنع الناس نتعدي والعربيات نتعدي، وفي أوقات بقى ساعات ذروة، ناس رايح عندها مواعيد عند الأطباء، ناس عندها مواعيد امتحانات، ولا هو في دماغه، هو اللي عمله كده وخلاص. ده منكر يا إخواننا، منكر تعطيل الطرق ده منكر. ومن ذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق. يعني إنسان بيستعمل الدبة سواء بقى كان ناقة أو فرس أو حمار أو بغل أو غير ذلك بغير ما يطيق، فده قال لك دي من المنكرات، لأن هو مأمور شرعا أن يحسن إلى هذه البهيمة العجماء. وكذلك طرح الكناسة اللي أعزكم الله الزبال على جواد الطريق، وتبديد قشور البطيخ، أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق، والماء الذي يجتمع من ميزاب معين، فأما إن كان من المطر فذلك على الولاة وليس للأحد في ذلك إلا الوعظ. يعني الناس اللي بترش مية قدامها أو بتنظف فوق السطوح بتاعتها فينزل من الميزاب اللي هي المزراب ده ينزل منه مية، تحول الطريق إلى مكان زلق. زلق يعني إيه؟ الناس تتعثر في المشي فيه فيفضي إلى الكسر أو الخلع لبعض الأعضاء. وكذلك وضع الكناسة على جواد الطريق، يعني اللي يحط عزكم الله الزبالة في وسط الطريق يؤذي بها الناس، كل ده من المنكرات. بقولك لكن لو المطر اللي نزل وعمل بقى مية في الشارع، قال دي على الولاة، هم اللي مطالبين ان هم يرفعوها، ليس للأحد. منكرات الحمامات، اللي الحمامات مش مقصود بها دورات المياه، الحمامات اللي بتذكر هنا في كتب الفقه أو في كتب الأداب ديت مش مقصود بها دورات المياه، أشبه ما يكون بها الآن اللي هي أماكن السونة وأماكن بعض أنواع الجيمنيزيوم وغيره اللي بيبقى فيها كشف العورات وغيره. لكن المقصود بها الحمام هنا من الحميم اللي هو الماء الساخن، ودي كانت أماكن بيذهب لها الناس للتنظف والاغتسال والتدلك وغير ذلك. فهي هنا أشبه الصور المعاصرة بيها زي ما أقول لحضراتكم كده، اللي هي حمامات السونة أو صلاة بعض أنواع صلاة الجيمنيزيوم وغيرها، فيها الجاكوزي وغيره. إيه بقى المنكرات اللي في الحمامات ديت؟ أول حاجة صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله. الحيوانات أي ما فيه الحياة، فيه الروح، سواء إنسان أو حيوان. قال لك الصور دي منهي عنها شرعا. طب لو كانت الصور دي صور لنساء خليعة أو عورات مكشوفة، يبقى اللي هنا في محرمين، محرم الصورة ومحرم الإيه؟ كشف العورات وفتنة الناس. قيس الكلام ده بقى على اللي موجود في التكاتك وفي بعض المحلات وفي بعض المعارض وفي بعض الأسواق من عورات مكشوفة، دي كلها منكرات محتاجة الإنكار فيها. طيب، ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه الصور، طمس الصور بحيث يبطل بها به تصويرها. طمس الصورة يكون بطمس الوجه بحيث ما تقلش عليها الوقت إنها صورة. ومن لم يقدر على الإنكار لم يجوز له الدخول، لم يجوز له الدخول إلا للضرورة، وليعدل إلى حمام آخر. يعني هو بيقول لنا ما تتساهلش في مسألة الإنكار، طالما أن أنت عندك عدة حمامات أو عدة أماكن، مكان يخلو من منكر ومكان آخر فيه منكر وأنت تعجز عن الإنكار، لا روح المكان الذي ليس فيه منكر. لا تعود نفسك أنك تتواجد في بيئة فيها منكرات وأنت تتعايش مع هذا المنكر ولا تنكره. ومن ذلك المنكرات اللي في الحمامات كشف العورات والنظر إليها، وكشف المدلك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ أو مس العورة. كل ديت محرمات، مش بزعم ان احنا في صالة العاب او احنا في مكان للسونة او في غيره ان الناس تقلع هدومها كده وتقعد بقى بدون تحفظ، لا، كشف العورات محرم في اي مكان، فينبغي للناس انها تتحفظ من ذلك. ومنها غمس اليد والاواني النجسة في المياه القليلة، فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة علي. إيه معنى الكلام ده؟ في مسألة عند الفقهاء اسمها مسألة هل ينجس الماء القليل بمجرد ملاقاة النياسة حتى وإن لم يتغير، ولا يشترط في أن الماء يتنجس أن يتغير أحد أوصافه بالنجاسة؟ فذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم الجمهور يعني أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس بأي نجاسة حتى لو لم تغير أحد أوصافه، وده بيسموه الماء الإيه؟ القليل. يبقى الماء القليل هو ما دون القلتين، يعني تقريبا القلتين دول يعملوا زي بتاع مثلا تقريبا كان في حدود 150 لتر كده. الإمام مالك رحمه الله أو عموما المذهب المالكي عندهم التنجس يكون تنجس الماء يكون بتغير أحد أوصافه بالنجاسة بغض النظر هو قليل أو إيه أو كثير. عشان كده بيقول لو في واحد في حمام أو حمام هناك ما كانش زي دلوقتي كانت فيها المية موضوعة في آنية أو أواني المعدل الاستعمال، فلو واحد إيده فيها نجاسة وحطها في إناء والإناء ده قليل يعني دون القلتين، إيه اللي يحصل عند جمهور العلماء؟ يتنجس، يبقى ما عادش الناس كلها تعرف تستعمله. فبيقول بقى من المنكرات ان واحد يحط ايده في النجاسه او يحط ملابس فيها نجاسه او اواني فيها نجاسه في المياه القليله اللي هي دون القلتين. فان فعل ذلك مالكي يعني واحد مذهبه مالكي لم ينكر عليه، لان هو عنده في الواقع ما ايه ان هو ما نجسش الميه. طب نسيبه كده هو ما نجسش الميه بس الجمهور العلماء والناس اللي بتقلدهم هيقولوا على الميه النجس مش عارف يستعملوه، قال يتلطف به. ودي فيها فائدة ان الواحد بقى بيعمل منكر مختلف فيه، مش هينفع تنكر عليه وتغلظ عليه، لكن في نفس الوقت في مدخل لانك تمنع ازاء الامر ده عن الناس. يقول لك تلطف معاه، قل له يمكنك الا تؤذيني بتفويت الطهارة عليه. يقول له خلي بالك انت لو حطيت ايدك او حطيت الاناء اللي معاك فيه نجاسة ده وانا عارف ان انت عندك الكلام ده مش محرم، لكن بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي واقفة دي كلها مش هنعرف نتوضى منه مش هنعرف نستعمله. طب يعني انت يرضيك كده تقعد ايه؟ يتلطف له في القول. يقول منكرات الضيافة، ومن ذلك فرش الحرير للرجال او فرش الحرير للرجال. اثنين، الفرش الحرير اللي هي الايه الوسائد او الاماكن الحرير اللي يقعدوا عليه، فما ينفعش الرجال يستعملوا الحرير لا في اللبس ولا في الجلوس عليه. وكذلك البخور في مجمرة الفضة او الذهب، المجمرة اللي هي الايه المبخرة، يعني في بعض الناس الأثرياء والوجهاء المجمرة بتاعتهم دي تبقى من فضة أو ذهب. طبعا في ظل الناس اللي احنا بنسمع الكلام ده واحنا عندنا أزمة اقتصادية طحينة، فاحنا شايفينه كأن ده خيال يعني، ومين اللي هيجي الناس تلاقي تاكل عشان يجيب مجمرة من الذهب والفضة؟ بس احنا بنشرح كلام الراجل الطيب ده عشان يعني ايه، لو في واحد في يوم من الأيام قعد في مكان فيه مجمرة من الذهب والفضة يبقى عارف الحكم بتاعه. وكذلك الشرب فيهما، يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة واستعمال ماء الورد منهما. يبقى الأكل أو الشرب أو اتخاذهم على أي جهة الاستعمال تحرم، وده قول عامة أهل العلم عامة أهل العلم. وكذلك تعليق الستور وفيها الصور، عندنا حديث عائشة في صحيح مسلم أنها كان لها ستر أو قرام يستر سهوة لها وكان فيه تصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وأبى أن يدخل الحجرة حتى أزالت سيدة عائشة هذا الستر وبزقته وجعلت منه وسائد. وكذلك سماع القينات اللي هم المغنيات والأوتار الأدوات اللهو اللي هو المعازف، واطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم. شوف بقى احنا بنهدي هذا الكلام للي بيسمح ان هو يقعد هو زوجته كده يقعد يتقلب في القنوات أفلام ومسلسلات وإعلانات وكليبات كلها فتن ولا يلتفت لمثل هذا. وبعض الناس متهيأ له ان غض البصر يكون في حق الرجال بس، مع ان الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهم. فمن منكرات الضيافه انك عايز تكرم الناس، ما ينفعش بقى لا تعمل لهم معازف ولا تاتي لهم بالمغنيات ولا تسمح للنساء بانهم يطلعوا على الشباب مما يخشى منه وقوع فتنه. فكل ذلك منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. ودي برضو مسألة، ايه اللي يحمل بعض اخواننا انه يتواجد في وسط من المنكرات وهو يقولك ده منكر, ايه بدون مصلحة شرعية. واحد قاعد مع اصحابه على القهوة وهم عمالين يشربوا بعض المنكرات وتلبسوا بمنكرات وهو قاعد معاهم, ما بيعملش زيهم صحيح, سواء قاعد معاهم, ايه حكم قعدتك معاهم؟ هو بيقولك هنا يجب عليك فورا ان انت تقوم. لو انت جلست معاهم لمصلحة كأن يدعو الى ذلك عمل او ضرورة او اي مصلحة معتبرة, تنكر المنكرات اللي موجودة وانت جالس, وبمجرد ما ينتهي غرضك من هذا الامر تنصرف. اما انك تبقى في مثل هذا المكان بدون مصلحة معتبرة شرعا فالامر ده منهي عنه, يلزمك ساعتها الخروج. اللي هنقوله بقى في القهاوي, هنقوله في الزيارات عند بعض الاشخاص اللي فيها محرمات, هنقوله في استادات الكورة, هنقوله في المولات والاسواق اللي فيها فساد كبير جدا, هنقوله في الافراح اللي مليانة مفاسد ومعازف واختلاط وعورات مكشوفة, هو نفس الحكم. وأما الصور على النمارق والبسط فليس بمنكر. هو بيقول إن الصور اللي هتبقى على السجاد اللي في الأرض أو بعض الوسائد اللي بتمتهن فليس بمنكر. ليه؟ لأنها ليست مأخوذة على جهة التكريم أو التعظيم. وكذلك الفرش الحرير والذهب للنساء فإنه جائز, فإنه جائز. ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب, لا. يعني ورد عن أحمد رحمه الله جواز ذلك, ونقل ابن القيم في تحفة المودود الكلام في هذه المسألة. فبقولك ما ينفعش تخرم ودن البنت الصغيرة لأن ده أمر مؤلم لا يصح إلا لا. بيقول وفي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك, والاستئجار على ذلك غير صحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام. هو بيضيق جدا في المسألة ديت والأمر على خلاف قوله, وبقولك لا ملوش لازمة تقعد تسقب أذن البنت الصغيرة الطفلة عشان تحط لها فيه الحلق. وفي المخانق اللي هي القلائد السلاسل يعني والأساور اللي بتتلبس في الأيدي كفاية عن ذلك, عايز لبسها ذهب لبسها حاجة ما تأديش إلى الألم ده. وبقول الاستئجار على ذلك غير صحيح, يعني لو في بقى ممرضة ولا حد من اللي بيسقب الأذن هياخد عليها فلوس, بقول ده أجرة غير صحيحة والمال المأخوذ عليه حرام. والصواب خلاف قوله والله أعلم, الصواب خلاف قوله والله أعلم. ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته فلا يجوز الحضور معه إلا لمن يقدر على الرد عليه, وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه. ودي برضو فيها مسألة, بعض الناس اللي بيطلب ان هو يحضر ايفنتات او منتديات او ملتقيات لبعض الناس اللي عندهم انحرافات, سواء انحرافات عقدية او انحرافات منهجية او انحرافات سلوكية او غيرها. انت ايه اللي قاعدك في وسط مجموعة من دولت؟ انت لو هتذهب لمثل هذا المكان ينبغي ان يكون عندك قدرة شرعية على الرد على هذا المنكر وبيانه للناس. طب ان لم يكن عندك ذلك فلا يجوز الحضور معه, أهو لا يجوز الحضور معه. مسألة بقى الفضول وحب التطلع لهذه الأشياء لا يعفيك من المؤاخذة الشرعية. بيقول إلا في حالة واحدة, لو واحد دعا ناس وفي مبتدع هيقعد مش يتكلم خالص فجاز لك الحضور مع الكراهة له والإعراض عنه. وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجوز الحضور ويجب الإنكار. مضحك بالفحش والكذب اللي هو الكوميديان, يعني واحد كوميديان هيضحك الناس بالفحش يعني بالألفاظ البذيئة القبيحة, أو بالكذب إن هو يقعد يقول حاجات لم تحدث ولم تقع اللي هي النكت الإيه أو الحكايات المختلقة, لم يجوز الحضور. خد بقى أنت حكم بقى برنامج باسم يوسف, برنامج البرنامج وما فيه من كمية بذاءات وفحش ويعني مخالفة للشرع وللخلق وللعقائد وكل شيء. وخد مثاله النسخ الإسلامية منه بكل أسف, نسخ برامج عبد الله الشريف ويوسف اللي هو بتاع يوتيوب وغيرها والحاجات ديت حاجة قبيحة جدا جدا جدا, إحاءات فاحشة, ألفاظ فاحشة, والهدف كله أنه يضحك الناس ويقع في الطعن في أعراض الناس ويقع في السب ويقع في اللعن كده. وتجد بعض الناس للأسف يعني مولع جدا بمشاهدة هذه البرامج أو لو كانت لها وجود هنا حضورها, أما كان بقى لها مجرد مانجو تذاكر حضور. وخذ بقى نفس القصة بقى حكم المسارح والكوميديا اللي بتقدم فيها بالفحش والكذب, ويزيد عليها بقى العورات المكشوفة والفتن والاختلاط الماجن وغير ذلك. فبيقول وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجوز الحضور ويجب الإنكار. فإن كان مزحا لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما لم يقل من ذلك. حد مع كتاب العبارة ديت مش متسقة فيها. هو الضابط فيها وده الأصل اللي موجود في الإحياء, إنها يباح الجلوس للمزاح وعدم الكذب إذا كان مزاح ليس فيه كذب ولا فحش, بشرط ألا يكون ذلك عادة. وحتى هو السياق بيقول كده, فهيباح ذلك ما لم يكسر منه ذلك, مش ما لم يقل, ما لم يكسر منه ذلك. يعني إن ما كانش ده بالنسبة له أمر معتاد, يقول لك أنا في واحد دمه خفيف وكويس ولا بيكذب ولا بيقول كلام فاحش ويضحكنا, طب هتقعد معاه قد إيه؟ هقعد معاه كل يوم 5 ساعات. قال له ما ينفعش. فيباح ما لم يتخذ ذلك صناعة وعادة فيمنع منه. ودي برضو مسألة, بعض الناس اللي اتكلمت عن الكرة وبعض الناس اللي اتكلمت في بعض المباحات زي لعب البلاي ستيشن وغيرها, استدلوا بان ده مباح في اصله, فقال لك هو انا لعب الكوره او مشاهده الكوره مع التحفظ من كل حاجه بقى, التحفظ من العوارات والتحفظ من وجود متبرجات والتحفظ من قال كل التحفظات كلها. طب وبعدين؟ وكذلك في البلاي ستيشن هنوطي الصوت وهنوطي ومش هيبقى فيه لعب على فلوس وهيبقى مراعاه لوقت الصلاه وكل حاجه. بعد كل التدابير اللي بياخدوها دي بنقول لهم في سؤال جوهري انتوا ما جاوبتوش عليه, هل الامر ده هيكسر ويتخذ عادة ولا لا؟ لأن في أشياء بتكون مباحة بالجزء محرمة بالكل, مباحة بالجزء محرمة بالكل. فهيباح مرة إن واحد مثلا يلهو أو يلعب لعبا مباحا, لكن يحرم إنه يتخذ هذا اللعب واللهو مهنة كل يوم رايح فين, رايح ألعب, جاي منين, جاي من اللعب, رايح في دي شغلته اللعب, يحرم ذلك ولا يصح. فهو دي قاعدة مهمة جدا, إن كان مزحا لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما لم يكسر منه ذلك, فأما اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه. شوف اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه. ودي برضو مسألة تانية, هل ينفع واحد يشتغل لعيب أي حاجة بقى شرط كورة؟ فتنة لعيبة الكورة المحترفين دلوقتي, بعض الأطفال الصغيرين في أولى ابتدائي وتانية ابتدائي في جلسة من الجلسات التربوية كده بيتسألوا انت عايز تبقى ايه وعامل ايه في المدرسة, قال انا بكره المدرسة جدا ونفسي ان انا اسيب المدرسة. طب ليه؟ امال عايز تبقى ايه؟ قال عايز اطلع لعيب كورة هلعب كتير واخد فلوس كتير. ده نموذج لطفل في تانية ابتدائي, فتنة للناس. نفس القصة بالظبط. يبقى هل ينفع واحد يشتغل لعيب اي لعيب اي حاجة؟ ما ينفعش. ينفع واحد يشتغل مهرج مع ضوابط التهريج الكاملة, مش هيكذب ومش هيقول كلام فاحش؟ ينفع واحد يشتغل مهرج شغلته انه مهرج يضحك الناس كده؟ ما ينفعش. وهكذا كل ما لا فائدة فيه لا يصح امتهانه ولا اتخاذه صناعة ولا عادة. كلام ده يكون واضح يا اخواننا. بس دلوقتي واحد لما واحد عايز تدعي لابنها كده يعني دعوة كده تقول روح ليه شوفك زي محمد صلاح, يا رب ربنا يكرمنا كده وشوفك كده زي محمد صلاح, حاجة كده كده زي الإمام الشافعي كده, محمد بن إدريس الشافعي كده, حاجة يعني إيه, حاجة يعني كبيرة يعني. طيب بيقول فصل المنكرات العامة. المنكرات العامة بقى اللي هي عموما في عموم المجتمع, هو هنا بيقول قاعدة مهمة جدا جدا أتمنى أن إخواننا يلتفتوا إليها, هم عدة سطور يسيرة وهننتهي من الدرس إن شاء الله, بس يريد أن أعيروني الأسماع جيدا لأن ده أمر مهم. بيقول من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره لم يجز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته, بل يلزمه الخروج, فإن قدر على تغيير البعض لزمه. وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات, ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه, ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته, ثم إلى أهل بلده, ثم إلى السواد عموم الناس، كذلك إلى أقصى العالم. فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد، وإلا خرج به كل قادر عليه، حرج به كل قادر عليه، يعني أصابه الحرج كل قادر عليه. هنا في مسألتين. المسألة الأولانية إن اللي يتيقن إن في منكرات بتقع لا يجوز له شرعا أن يغلق على نفسه بابه ويمكنه الإنكار ويسقط عن نفسه ذلك، وما ليش دعوة أنا في حالي. وده اللي بناخد منه مسألة وجوب العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، وجوب العمل في الدعوة إلى الله عز وجل على أحد الناس. والعمل في الدعوة إلى الله عز وجل فيه وظائف شتى، من أول اللي بينظف المسجد، اللي يأذن، اللي بيفتح المسجد، اللي بيصور يعمل صيانة للمرافق، اللي هيدي الدرس، اللي هيخطب الجمعة، اللي هيقوم الناس في الصلاة، اللي هيجلس يحفظ الصبيان القرآن، اللي هيحتسب وينكر على الناس، اللي هيقعد يعلم الناس الدين، أي حاجة بقى في عمل الدعوة، في العمل الاجتماعي اللي هيسد حاجة الفقراء والمساكين، اللي هيخرج لقضاء مصالح الناس عن طريق المصالح الحكومية، ناس لها مصالح متعطلة يخرج هو عن طريق وجهته أو قدرته، أو ليه لو ليه عمل سياسي، لو ليه وضع برلماني أو غيره، يخرج لقضاء حوائج الناس، يسعى إلى دفع المنكرات لاحتساب على الحكام والإنكار عليهم، لاحتساب على عموم الناس بقدر الطاقة. العمل في الدعوة فيه وظائف شتى، أنت لازم يبقى لك وظيفة فيهم، لازم يبقى لك وظيفة، سواء كنت رجلا أو كان المستمع امرأة، صغيرا أو كبيرا، لازم يبقى لك وظيفة في العمل في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا ما سألك الله عز وجل يوما ماذا قدمت لهذا الدين، وأنت قد رأيت المنكر قد فشى وعم وصار أمر مقطوع به وقائم، والذين يسعون إلى إزالة المنكرات قلة، أنت عملت إيه معهم بقى، ساعدتهم في إيه؟ يبقى ده أول مسألة. المسألة الثانية، حق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه. ما ينفعش واحد ينشغل بعمل الدعوة هو نفسه مهمل في نفسه، يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته، ثم إلى أهل بلده، وهكذا. يبقى كل واحد فينا يبقى عارف إيه الدوائر اللي هيأثر فيها، ابتداء بالمخاطب بها، ابتداء هو نفسه، ثم أهل بيته، ثم سائر أقاربه، ثم جيرانه، وهكذا كل من يتصل به. كل واحد فينا ليه دائرة معارف تضيق أو تتسع، وانت خلي بالك لا لست خطيبا ولا معلما ولا إماما ولا شيء، لكن انت واحد من عموم المسلمين، عندك قضية، عندك دائرة اتصال بالناس، دائرة الشخصية الخاصة بيك، دائرة الأقارب، الأهل، الأصدقاء، الزملاء في العمل، الجيران، عموم الناس، كل الدوائر دي ليك فيها تأثير، انت بتأثر فيهم بإيه؟ انتبه لمثل هذا. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.